إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى هذا البرنامج سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير وفقه الله، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين، وبكم حفظكم الله. مع أول اتصالات هذه الحلقة وهذا الاتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها نذرت أن تصوم يومين لله، شكرا، فلما أرادت أن تصوم احتارت، هل يلزمها التتابع أم أن لها أن تفرق بينهما؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كانت ما قالت يومين متتابعين ولا نوت ذلك فلا يلزمها التتابع. ماذا عن النذر فضيلة الشيخ؟ يعني البعض ربما يعتقد أن في فضيلة أنه ينذر، أو هل هذا صحيح؟ النذر في الأصل مكروه. مكروه، وجاء النهي عنه لما يستخرج به من البخيل، لكن إذا انعقد وجب الوفاء به. نعم. فضيلة الشيخ، سؤال الأخت الثاني تقول إن أكثر المحلات يبيعون ملابس ضيقة، وإنها تبحث عن الملابس غير الضيقة فبالكاد لا تجد. تقول هل لهذا العذر يحق لها أن تلبس الضيق لأنها لا تجد إلاه؟ عند غير زوجها لا يجوز لها أن تلبس الضيق الذي يبين حجمها ومحاسنها، لا يجوز لها ذلك، إنما تفصل رخيص ثيابا تناسبها، ولزوجها تلبس ما شاءت. تقول فضيلة الشيخ، إذا كان عند الأهل، عند الأهل من النساء لا بأس، أما الرجال الذين يلتفتون لمثل هذه الأمور لا سيما الشباب فلا. فضيلة الشيخ، سؤال الوقت الثالث تقول إنها لمست القرآن بدون قصد الآيات في التفسير، لمستها بدون قصد وهي حائض، وتسأل أيضا عن أخذ القرآن بالقفاز إذا كانت حالتها كذلك واحتاجت لقراءة القرآن فيه. أولا، الحائض لا يجوز لها أن تمس المصحف إلا وهي طاهرة. كانت حائض لا يجوز لها أن تمس المصحف. نعم. إلا وهي مرأي حائل، يعني بجلده. نعم. بالقفاز لا بأس، أما تفتيش الأوراق فلا. تقول ماذا عن مس الآيات بدون قصد التي في التفسير؟ إذا كانت مستها سهوا أو غفلة من غير قصد لا بأس إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله أفعله. حفظك الله. مع السلامة. السلام ورحمة الله. ياخذ اتصال آخر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل السؤال معك أختي. فضيلة الشيخ، هذا سؤال عن مجموعة من الطلاب يطلب منهم معلمهم أن يعطوه بعد الاختبارات 30 ريالا عن كل فرد، فمن أعطاه زاده درجات، فهل هذا من الرشوة؟ هذا لا يجوز، هذا محرم، لأن الدرجات في مقابل التحصيل من العلم. نعم. درجات إنما خصصت لقدر المحصل من العلم، وهذا لا يجوز. فضيلة الشيخ، الأخت يعني تصحح هنا، تقول إن هذه 30 يأخذها المعلم ويشتري بها جهاز للمدرسة ليعلم به الطلاب، وسيلة مساعدة تعليمية، ففي هذه الحالة هل له الحق في مثل هذا التصرف؟ إذا كانت هذه الدرجات مخصصة للنشاط لا للتحصيل العلمي فلا بأس، أما إذا كانت هذه الدرجات درجات التحصيل العلمي فلا يجوز له. لا يجوز له. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤال آخر. تفضلي. أيضا سؤالها الثاني فضيلة الشيخ، تقول حكم شيل الشعر الذي ينبت في محل الذقن أو الشاربين بالنسبة للمرأة. العلم ينصون على أنه إذا خرج للمرأة لحية شارب ومشارب لها أن تزيلها، فهل زالته؟ نعم. حفظكم الله فضيلة الشيخ. حفظك الله. عليكم السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال آخر. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال الهاتف، سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إن أخا لزوجها غير عاقل وعمره 17 سنة، فهل يجوز لها كشف الوجه عنده؟ إذا كان له طلب في النساء ولو حاجة فيهن، نعم، يوجد إليه يوجد عنده ميل للنساء فلا لا يجوز. وإن كان من التابعين غير أولي الإرثة لا حاجة له بالنساء فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها لما كانت صغيرة كانت تسمع الناس يقولون علي نذر أن حصل كذا وكذا أن أذبح مثلا كذا، فتقول كنت أكثر من هذا وكنت جاهلة بالحكم حتى عقلت ما سبق مني، هل يجب علي أن أوفي به من النذر أم لا؟ أما ما قبل التكليف فلا شيء عليها، وما بعده وما بعد التكليف يلزمها الوفاء بالنذر ولو كانت جاهلة. جاهل إذا عرف الحكم يؤديه بحسب ما كان قبل جهله. نعم. أيضا سؤالها الآخر فضيلة الشيخ تقول الشعر بالنسبة للمرأة أنها تجدله ظفيرة واحدة تجعله خلف رأسها في الصلاة، فهل هذا مناسب؟ هذا ديدان وفي الصلاة وخارج الصلاة ولا في الصلاة فقط؟ تقول نعم في الصلاة وفي خارج الصلاة. لا بأس إن شاء الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كف الشعر ولفه، لكن يبقى أن المرأة إذا كان هذا عادتها وديدانها لا تنقضه من أجل الصلاة. نعم. معليش يلا عافيك الله. مع السلامة. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إنني كنت أصلي نافلة منتظرا حتى يحضر من أصلي معه جماعة الظهر حيث صلى المصلون ولم أدركهم، وأثناء صلاتي النافلة حضر مجموعة من الناس ودخلوا في الصلاة معي، وأنا بدوري أكملت الصلاة 4 ركعات وسلمت، فهل صلاتي صحيحة؟ وما حكم صلاتهم معي أيضا؟ دخل في على أساس أنها نافلة ثم قلبها فرض. نعم، هذه غير صحيح. ثم ائتم به من ائتم. وبالنسبة لمن ائتم به؟ بالنسبة لمن ائتم به لا بأس، ما عليهم. نعم. ولو علموا لو كان متنفلا، نعم، لو علموا ان صلاته باطله لا يجوز ان يقتدوا به. نعم، يعني لو انهم صلوا، وطبعا هم جاهلين ما انضموا الا انهم جاهلين في نافله، فلما سلموا علموا فيلزمهم الاعاده بعد فراغهم من الصلاه. ما عليهم بعد فراغهم من الصلاه اذا علموا فلا شيء عليهم. لا شيء. احسن الله اليكم الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول صاحبه اني قمت بدعاء على اشخاص قاموا بالاحتيال على أخواتهم حتى يحصلوا على الإرث بدون أن يخبروا أخواتهم أو يعطوا أخواتهم شيئا، فهل يجوز لي أن أدعو عليهم؟ وش علاقة الخواتم؟ لم يذكر شيئا هنا يعني حقيقة. على كل حال إذا كان مظلوم، إذا كان هو مظلوم، هو رأى هؤلاء الذين ظلموا أخواتهم فكأنه يعني لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذا كان مظلوم له ذلك بقدر مظلمته، وأما لا فلا. جميل. أيضا هذا سؤال حفظك الله، يقول صاحبه قمت بعمرة أنا وزوجتي منذ 4 أعوام ونسيت زوجتي أن تقص جزءا من شعرها ولم نعلم بذلك إلا بعد فترة طويلة، ثم قمنا بعمرة ثانية من أشهر قريبة والحمد لله ولم ننس شيئا، فماذا علينا؟ سبناها في العمرة الأولى ما قصرت مشاعرها شيء. نعم، نذبح مقابل ترك هذا النسك، من ترك نسكا فليرق دمه. نعم، نذبح شيء. فضيلة الشيخ، هذا سال يقول لي 4 سنوات لم أرى أمي لظروف خارجة عن إرادتي، وإني أتواصل معها بالهاتف وهي بعيدة عني في بلد آخر، وسأسافر يعني إليها إن شاء الله تعالى، لكن ماذا عن هذه 4 سنوات؟ فهل علي إثم إذا بقيت لم أرها ولم ترني؟ على كل حال إذا كانت راضية فلا بأس، وإلا فبرها من أوجب الواجبات، وعليه أن يترك أي عمل في يده حتى يبرها ويصلها، وهي أولى الناس بالبر والإحسان. وهذا الواجب العظيم الذي هو البر لا يبرر تركه مثل هذا العمل الذي من أجل الكسب، لا بد من بره لأمه ويصلها على أي وجه يكون مرضيا لها، إذا رضيت بالمكالمة بالمخاطبة بالمكاتبة بالصلاة بالهدية، وإلا لا بد أن يذهب إليها ويبرها. إذا كان الجهاد المتعين يعارض ببر الوالدين ففيهما فجاهد، فما دونه من باب أولى. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول صاحبه: هل يجوز للمرأة كشف وجهها عن أبي الزوج من الرضاع أو عند أبي الزوج من الرضاع؟ بقوله جل وعلا: حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم إن أهل العلم يرى أنه خاص بالأب من النسب، فلا يكشف لأبي الزوج من الرضاع ومنهم، وهم الأكثر يرون أنه كالنسب، يكشف له كالنسب. والقيد في الآية يخرج ولد التبني فقط لا ولد الرضاعة. على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم ومعروفة. أحسن الله إليكم يا شيخ. فضيلة الشيخ يقول: إنني آمل في مؤسسة، وإن هذه المؤسسة تقوم بإعطائنا تعليمات بنزع الملصق الذي من شركة صينية ووضع ملصق آخر، فهل يجوز لنا التعامل في هذه الشركة علما بأننا لو لم نفعل ذلك فصلونا؟ لا شك أن نزع الملصق الذي يدل على أن السلعة أقل وإبداله في ملصق آخر يدل على أنها أجود، هذا غش للمشتري، فلا يجوز صنعه بحال، فإن كان من المالك الغاش وإلا فمن المتعاون الذي تعاون على اسم العدوان، وكل هذا لا يجوز بحال ولو فصل. لكن ماذا عليهم يعني فضيلة الشيخ في مثل هذه الحالة؟ هل يسكتون؟ هل يبلغون؟ هذا السكوت عن المنكر، لا يجوز السكوت عليه، ويمكن إنكاره بدون ترتب آثار سلبية عليه، بدون مفاسد. يعني أشد ما هنالك أن يفصل من العمل، يفصل لا يتعاون عملية الملعب. هو أن ترك شيء لله عوضه الله خيرا بلا شك. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. نعم فضيلة الاتصال. نعم نعم فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: السدر هل لها أن تستخدمه في دورة المياه للغسيل ونحو ذلك؟ سدر إذا كان سدر مجرد عن رقية لم يوصف فيه بشيء من كلام الله جل وعلا، وكغير من المنظفات مثل الصابون والشامبو ونحو، لا بأس. أما إذا كان فيه نفس من كلام الله جل وعلا ورقية مثل هذا لا يستعمل في دورات المياه. نعم تباركم الله، كراما لكلام الله جل وعلا. ومثله يا شيخ كل ما رقي فيه، كل ما رقي فيه من ماء وغيره. نعم كل ما رقي فيه لا يستعمل الدواء. نعم تباركم الله. مثل هذا ماء زمزم لأنه ماء محترم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل: هل تأثم المرأة إذا احتجبت عن زوج ابنتها؟ على كل حال زوج الابنة محرم، زوج البنت محرم، ليس عنه حجاب لأنه من المحارم، لكن إذا كانت جرت عادتهم بذلك كما هو موجود في بعض المناطق وبعض الجهات ولم تتبين بذلك أنه مجرد عادة، فيرجى أن لا إثم، مع أنها لو حجت معه واحتجبت عنه عند من يقول بأن إحرام المرأة في وجهها تأثم، قد تلزم بالفدية في ذات الأذى عندما يقول بأن إحرام المرأة في وجهها. نعم سابقكم الله فضيلة الشيخ، ونأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضل الشيخ معك. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تكرمت أنا كنت عايز أسأل عن بالنسبة لصلاة السنة اللي هي قبل الصبح، لو أنا قمت من النوم على صلاة الفجر ولحقت الجماعة بينفع أصليها بعد الصلاة؟ صليها بعد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى من يصليها فأقره. نعم يصليها بعد الصلاة وأذكار الصلاة ثم يأتي بهاتين الركعتين، ولا ينتظر حتى ترتفع الشمس أيضا له ذلك. طب كنت عايز أسأل بالنسبة لمؤخر الصباح، هل دوت في الإسلام؟ وان هو حق العروسة اذا اتفق على تأجيله الامر لا يعدوهم، اذا اتفق على تأجيل الصداق او تأجيل بعض الصداق فالامر لا يعدوهم. اذا انزل على الزوج ان هو يسدده ولا في حالة الطلاق بس؟ اذا علق بالطلاق، لان المرأة ترى ان ضمان استمرار العشرة الزوجية بالتأخير، وهذا ما افتى به من اجله جمع من أهل العلم، فيعلق بالطلاق، إذا طلقها يدفعه، إذا مات يؤخذ من تركته. نعم. أما إذا لم يعلق بطلاق ولا بغير فمتى ما أرادت إلا إذا أجلت إلى أجل معلوم، فقالت بعد سنة سنتين خمس سنوات، فإذا حل الأجل يدفع. إنما إذا توفي بيأخذ من التركة حق. إذا توفي يأخذ من التركة لأنه نصيبها. نعم. إلا إذا عفت. إذا تنازلت الأمر لا يعدوها. نعم. كنت عايز أسأل قبل الصلاة بالنسبة للحقوق الزوج اللي هو كتب بس ما دخلش. يعني عقد. عقد أبرم العقد ولم يدخل. ولم يدخل. هذا زوج. هذا الزوج لو كامل الحقوق. لو كامل الحقوق. طب والخطيب. ما دام تم العقد لكن عليه الوليمة، وليمة العرس وتكميل ما يتطلبه الدخول. لأنه كامل الحقوق. طب وبالنسبة للصدق. لأنه إيجاب قبول إذا تم هذا بالولي والشهود والصداق انتهى. فإن زوجته. لكن إن طلقها قبل الدخول. فليس له عليها عدة. نعم. بقع قبل الدخول فليس عليها عدة ولا يثبت لها إلا نصف المهر. نصف المهر. لكن لو مات قبل الدخول لزمتها العدة ولزمه المهر. نعم. نعم. طب إذا تكرمت بالنسبة للخاطب في الحقوق اللي ليها على الخطيبة. خاطب ما عقد. ما عقد. إذا ما زال أجنبي ليس له بها علاقة. تمام. ولا حتى لمس الإيدين ولا شيء ولا المكالمة إذا كان يخشى منها ويترتب عليها شيء أيضا تمنع. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيك. السلام. السلام ورحمة الله. أخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل الشيخ معك. حضرتك حجم استعمال العطور اللي بتحتوي على نسبة كحول يمكن متصل لسبعين في المية أو أكثر. العطور التي تشتمل على كحول يعني مخدرة، يعني لو شربها الإنسان سكر. نعم. مثل هذه حكمها حكم الخمر وجمهور أهل العلم على نجاسته فلا يجوز استعمالها، لكن لو كانت النسبة يسيرة 1% 2% يقال استحالت هذه النسبة في البقية الطاهرة البقية الكثيرة الطاهرة فلا يؤثر إن شاء الله تعالى. طب سؤالك لو سمحت. تفضل. حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله دعاه الله وجمع 72 خريفا، المقصود في سبيل الله ابتغاء وجه الله ولا الصوم اثناء الجهاد؟ الامام البخاري رحمه الله فهم انه الجهاد، لذلك وضعه في كتاب الجهاد وترجم عليه باب الصوم في الجهاد، وجمع من اهل العلم يرونه انه من صام يوما في سبيل الله يعني ابتغاء وجه الله مثل ما تفضل. جزاكم الله خيرا. حياك الله يا اخي الكريم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم في خير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.